يقول السائل يقول هل قول لو فعلت كذا لكان كذا كفر أكبر أم أصغر؟ إن كان يعتقد أن فعله الذي يرى أنه لو فعله أنه يفعل هذا الشيء وأنه يحصل به معتقدا أن فعله وجده واجتهاده أنه هو الذي يأتيه بالخير ويدفع عنه الشر فيصير شركا أكبر. أما إن كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. فلذلك يجب أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر ولا يعترض بكلمة لو أبدا. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استدبرت أمري ما استقبلت هل معناه أنه لو حج مرة أخرى أم أنه يخبر إخبارا فقط؟ هذا والله أعلم المفهوم من حسب فهمي وحسب ما يعني وصلني أنه يعني يبين لهم أن فعلهم هذا أمر مشروع وأنه اختار لهم الأيسر فلا ينبغي لهم أن تضيق صدورهم أو يهتموا لأنه لم يحل معهم وأنه لو حج مرة ثانية لما ساق الهدي ثم حل معهم وجعلها عمرة والله أعلم. لأنه يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت. استدبر الحج راح. يقول لو استقبلت مرة ثانية لحللت معكم جعلت عمرة وحللت معكم. هذا المفهوم الحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت. اللي استدبره الحج انتهى. لو استقبله مرة ثانية ما ساق الهدي وحل معهم وجعله عمرة إذا اطمئنوا. فإن التمتع يكون أفضل لأنه أيسر للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما للأمة إلا أن يكون محرما فهو أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فهو دائما يختار لهم الأيسر. يهم بالأمر يريد أن يفعله فإذا خشي أن يفرض على الأمة يشدد عليهم تركه. لأن الله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فجزاه الله عنا وعن الإنسان والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته نبي الرحمة. صلى الله عليكم. سأل يقول هناك أخت تريد الزواج ولكن أباها وأخاها لا يصليان فهل يجوز أن يزوجها غير محرمها؟ إن وجد من أقاربها من محارمها فهو الواجب أقرب محارمها. فإن لم يوجد فتوكل تذهب للقاضي إذا كان في بلد إسلام تذهب للقاضي وهو الذي يتولى أمرها فالحاكم ولي من لا ولي له. أما إذا كانت في غير بلد إسلام توكل مسلما يتولى ذلك. قال الآخر هناك شقاق بين الزوجين ويريدان الإصلاح بينهما مع حضور والد الزوجة علما أنه لا يصلي. قل هل يجوز له أن يحضر المجلس ويتدخل في شؤونهما وحاله كذلك؟ الخلاف بين الزوجين ومن هو الذي لا يصلي؟ والد الزوجة. إن كان للزوجة أقارب غيره فليأتي مكانه لأن الذي لا يصلي ما يرجى من وراء خير لا يرجى من ورائه خير لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أساس كل خير، وهي التي تمنع من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجد من هو خير وأولى فليأتي مكانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.